هل مأذون لك أن تزيد أو تبالغ؟ طيب وعلى القائد. نعم كيف؟ إذا قدرت فجلت أو أقطع يده. نعم إيش؟ من غير إيش؟ مثل إيش؟ العصا هو نوع من السوء، لكن شارب الخمر كان الصحابة يجدون بالنعال، جلدوه بالنعال وأطراف الأرضية. أما الحد فلا بد من الصوت. نعم نعم في وقتها إيه ولا بد. هذه مسألة في الواقع تحتاج إلى شرح، وكنا نريد أن نشرحها لكن أحببنا أن نؤجلها مع الحديث الذي بعدها، لأن الحديث الذي بعدها فيه استثناء في حال الفتنة لا يجب عليه في الدفع. نعم إيه نعم، لأنه قتل لمدافعة عن الحق. نعم إذا لم يندفع، إذا لم يحصل التأديب إلا به. على كل حال الواجب على القاضي أن لا يحكم على الناس بمقتضى عاطفة شدة أو لينة، واجب أن يحكم على الناس بمقتضى المصلحة. فإذا رأى من المصلحة أن يجلد 2000 جلدة فالله يعين العجال. نعم لا بأس لا بأس. كيف؟ قد يكون بغير قتل، يعني لم يدفع إلى بالقتل اقتله. لا لو قال نقول هذا مكره، هذا الذي يدافع عن نفسه مكره ولا يتمنى أن يأتي الصائد، لكن المجاهد بسبيل الله مقبل. فرق عظيم بين هذا وهذا. ثم هو في الحقيقة يعني لو قدر أن أحدا من الناس تنبه لهذا وأنه قصد بقتل هذا الصائل أو مدافع هذا الصائل احترام الحدود وعدم التعدي على المسلمين، لو قدر أن أحدا تنبه لهذا، فإن أكثر الناس لا تنبهون لذلك، أكثر الناس يسهمون لأن يدفع عن نفسه وعن ماله. نعم ها؟ لا إلا إذا انطبق عليه، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح سواء في البناء أو في الصحراء، هؤلاء ينطبق عليهم حد وينضع هذه العقوبة تناسب الفعل. هنا هو غالبا إذا وجه الأمر بالعموم هكذا فهو للولاة الأمر. كيف؟ إيه خاطر الأمة الذين يأتون بعد. إيه توجه. نعم لو قال قائل سامها ها اضرب وجهه او يعني ضرب معنويا، الرسول قال من قاتل لتكون كلمة الله له، هذا في سبيل الله. لا تبعدون شوي